الرحمن الرحيم حم شك منه مريد.

القدر ولن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلمه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما صراط الله